أصدرت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 30 من أدار مذكرة بعنوان ستتعلق جيلا بعد جيل المآثر الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي أظهر كرامة جمهوريتنا وجبروتها في المستوى الأعلى رافعا عليا الراية العظيمة للخط الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية. وأثنت فيها على المآثر الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي طرح الخط الاستراتيجي الجديد الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية بما يتفق مع الوضع الناشئ والمتطلبات الشرعية لتطور ثورتنا في الدورة الكاملة للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمنعقدة في أدار عام 2013 وأرسل قاعدة الخالدة المتينة لإكمال قضية جوسي النهائي تحت الراية العظيمة للخط المذكور وفاء لتعليمات الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل. ثم ذكرت أن أفراد جيشنا وشعبنا سيمسكون بمزيد من القوة راية خط التوازي ويعززون السلاح النووي الدفاعي الذاتي أعلى وهو حياة الأمة والكنز الوطني لكوريا الموحدة والذي لا يمكن تبديله بأي شيء ويتقدمون كالآصفة نحو القمة الأعلية من المنعة والازدهار بقوة كوريا وروحها وسرعتها تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم.